أهلا بيك في الحلقة 9 من كورس القراءة، الحلقة الخاصة بالامتحان. الامتحان هيكون في محتوى الثمان حلقات اللي فاتوا وبعض الأشياء اللي بديها لك تحملها من الملفات مع كل حلقة. الحلقة دي محتاجة هدوء وورقة وقلم. أثناء الامتحان هقول لك مطلوب منك إيه بالظبط، ولكن مش مسموح لك إنك توقف الفيديو ولا ترجعه تاني، ولا توقف الفيديو ولا ترجعه. المدة الزمنية الخاصة بكل سؤال مدروسة ومهمة زيها زي السؤال. في امتحانات دولية هتتأهل ليها إن شاء الله والنظام بيبقى فيها كده، فساعدني أساعدك تعرف إيه مناطق القوة والضعف عندك. اتفقنا؟ مستعد؟ حضر ورقة وقلم وخليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالقراءة. معانا النهاردة 8 أسئلة والدرجة النهائية من 50. هتفهم توزيع الدرجات دلوقتي. ملحوظة، الناس اللي بتتفرج على الإعلان لحد النهاية علشان خاطر تفيد القناة، ألف شكر لكم وبقدر جدا وقتكم، ولكن النهاردة ما تعملش كده، تخطى الإعلان لو ظهر وحافظ على تركيزك. يلا على طول مع السؤال الأول وبالتوفيق إن شاء الله. طيب يلا على طول مع السؤال الأول من 10 نقط. المدة الزمنية 80 ثانية. هيظهر قدامك دلوقتي 5 كلمات، كل كلمة جنبها صورة، بعض الحروف موجودة والباقي مطلوب منك تكمله. أول مرة هيظهر 5 كلمات ومعاك 40 ثانية، بعد 40 ثانية هيظهر قدامك 5 كلمات تانيين، ونعد 40 ثانية من الأول. بعد انتهاء الوقت هتظهر الإجابة. كل كلمة أنت جاوبتها صح تاخد عليها نقطة، وتكتب عندك تحت السؤال ده أنت جبت كام من 10. يلا بينا. انتهى الوقت، ادي الحل. تقدر هنا توقف الفيديو وتشوف لو في تصحيح عاوز تصححه لنفسك، وشوف انت جبت كام من 5 واكتبه عندك. انتهى الوقت، ادي الحل. تقدر هنا توقف الفيديو وتشوف لو في تصحيح عاوز تصححه لنفسك، وبرضو اكتب انت جبت كام من 10. ندخل على السؤال التاني من 5 نقط. المدة الزمنية 60 ثانية. هيظهر قدامك كلمات متقاطعة زي اللي متعودين عليها، فيها 6 كلمات، واحدة محلولة وخمسة مطلوب منك تحلهم. بعد انتهاء الوقت هتبان الإجابة. ادي لنفسك على كل إجابة صح نقطة، وشوف انت جبت كام من 5 واكتبه عندك. جاهز؟ يلا بينا. انتهى الوقت، ادي الحل. تقدر توقف هنا وتصحح لنفسك وتكتب درجتك. السؤال التالت من 5 نقط. المدة الزمنية 45 ثانية. هيظهر قدامك جمل، كل جملة مقسومة نصين، المفروض توصل الجمل ببعضها. هتلاقي الجزء اللي على الشمال مترتب A B C وهكذا، والجزء اللي على اليمين مترقم 1 2 3 وهكذا. عندك في الدفتر هتكتب مثلا ان القطعة بي تخص الجملة رقم 4 مثلا، فهتكتب عندك بي 4، ويبقى كده كأنك وصلتها. المدة 45 ثانية، وعلى كل جملة توصلها ببعضها صح هتاخد نقطة، وشوف في الآخر انت جبت كام من 5. يلا بينا. وقف هنا وادي لنفسك الدرجة. السؤال الرابع، السؤال ده منقسم لجزئين، كل جزء عليه 5 نقط، يعني مجموع درجات السؤال ده 10 نقط. الجزء الأول من السؤال هتسمعني بقرأ قطعة وفيها كلمات ناقصة، هيكون 5 كلمات ناقصين، وبعد كل فراغ هتلاقيني وقفت 8 ثواني بالظبط علشان تكتبها. أول ما أكمل قراءة ما تكتبش أي حاجة حتى لو أنت متأكد إنك غلطت، برضو ما تصلحش وخليك أمين. الجزء ده عليه 5 نقط، تعال نشوفه الأول. يلا بينا. Mom always walks me to my piano lesson. Yesterday, I wanted to go alone. Okay, said my mom. But be careful. I walked and walked. Soon I was lost. I was far from home. The buildings looked different. I was unhappy and cold. I had no coat. After 45 minutes, I called mom. She came and brought me home. I won't go alone again. طيب وقف هنا ودي لنفسك كام نقطة من 5. طيب تعال نشوف الجزء الثاني من السؤال، هسألك عليها 5 أسئلة، على كل سؤال نقطة، كل سؤال زمنه 12 ثانية لحله. يلا بينا. طيب تمام، وقف هنا واجمع درجات الجزء ده على الجزء اللي قبله وشوف انت جبت كام من 10 في السؤال الرابع، بعد كده السؤال الخامس من 5 نقط. في السؤال ده هيكون مطلوب منك تكوين سؤال، هتلاقي الإجابة موجودة بالإنجليزي والسؤال مكتوب بالعربي. المطلوب منك كتابة السؤال بالإنجليزي، هيكون فيه 5 أسئلة وعلى كل سؤال نقطة، ولكل سؤال هيكون معاك 30 ثانية علشان تحله، ودي مدة كافية انك تفكر وتكتب. واوعى تهمل المراجعة، لو خلصت في 10 ثواني وفاضل معاك 20 ثانية استخدمهم انك تراجع، ولو الوقت انتهى ما توقفش الفيديو. يلا بينا. طيب وقف هنا ودي لنفسك الدرجة. السؤال السادس من 5 نقط مدته 90 ثانية. هيظهر قدامك 10 كلمات من غير ترجمة، فيهم 5 كلمات مكتوبين صح و5 كلمات مكتوبين غلط. المطلوب منك انك هكتشف ال5 كلمات الغلط وتكتب التصحيح بتاعهم. على كل كلمة تكتشفها وتكتبها نقطة. يلا بينا. انتهى الوقت، وقف هنا وادي لنفسك الدرجة. السؤال السابع من 5 نقط مدته 55 ثانية، وده أكمل مكان النقط. هيكون عندك 6 كلمات فوق و5 جمل تحت، محتاجين 5 كلمات نكمل بيهم الجمل، وفي كلمة زيادة مش محتاجينها. على كل جملة صح هتاخد نقطة. يلا بينا. انتهى الوقت، وقف هنا وادي لنفسك الدرجة. السؤال الثامن والأخير من 5 نقط. هيظهر قدامك صورة وتحتيها جملتين، واحدة فيهم بتوصفها والتانية ما بتوصفهاش. المفروض تختار الجملة الصحيحة اللي بتوصف الصورة. كل صورة هتعرض لمدة 10 ثواني وبعدين الإجابة هتظهر. على كل صورة صح تاخد نقطة. يلا بينا. وقف هنا ودي لنفسك الدرجة، واجمع درجات الامتحان كله، ولو لقيت ان درجتك كانت ما بين 45 ل 50 فانت تقديرك ممتاز. لو لقيت ان انت درجتك من 40 ل 45 ده معقول. لو جبت اقل من 40 اذا انت محتاج تراجع على الحلقات تاني وترجع هنا، واوعى تاخد الامتحان ده تاني قبل 8 ايام من دلوقتي. طيب عرفني برضو في الكومنتات تحت انت عملت ايه وجبت كام من 50، وياريت تعرفني اكتر حاجة لخبطتك كانت ايه. اديني انطباع كامل عن الامتحان باي تفصيل تحبه، علشان كل ده هيفيدني في وضع الامتحان الجاي ان شاء الله، لانك مش قاعد قدامي ومش شايف انطباعك على الامتحان. فأي معلومة هتقولها لي حتى لو صغيرة بتفيدني. شكرا للمشاهدة، وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.